الو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الله بالخير. أهلا. سمو الأمير تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن. نعم، الله يصبحك بالخير طال عمرك. شلونك؟ الله يحييك. هلا، عساك طيب. الله يحييك. مكتب الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية طال عمرك. نعم يا أخوي، الدكتور يبغاك، أبغى أحاول عليك. ثواني طال عمرك. عطني. نعم، اهلا وسهلا. هلا، حياك الله. حياك سمو الامير، شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله طيب، الله يسلمك. عسى اموركم زينه وبخير وطيب. الحمد لله بخير، الله يحفظك ويسلمك. طال عمرك في، بس الله يحفظك ويسلمك، في موضوع كلفني طول العمر اني اكلمكم فيه. الله يسلمك. موضوع الشركه STMI، الله يسلمك. ونحاول طال عمرك ان نحل هالإشكالية، وحبيت ان نرجع لكم. الله يسلمكم. فحليتوا خلصتوا انتوا؟ انا اطلقتوا صراحة الناس اللي كانوا جانين وسمحتوا لهم بالسفر، خلاص حليتوها. انتوا حليتوها بدون رجوع لحد، حتى بدون رجوع القضاء. الله يسلمك. اي بس طال عمرك الموضوع هذا، اي معليش، الموضوع هذا عشان والد سعود بن نايف دخل وشراه من ورا وخذوا اعمالنا وخذوا كل شيء، يعني صار الموضوع يخص طويل العمر. هذا غير منطقي يا أخي. طويل العمر الآن عمله كوزير داخلية على عيني وراسي، كولي عهد على عيني وراسي، تدخل في ورثي، ورث البندري بنت عبد العزيز، تدخل في حقوقي، تدخل في اعتداءات أبوي. هذا ما يحق له، بس ما يحق له لا شرعا ولا غيره. هذا شيء تعدى الحدود. بس سمو الأمير تركي الله يسلمك. لا بس معليش، وأنا أخوك اسمع، رب الله، ربي الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس الحكم ما وهبهم عشان يطغون في خلقه ويظلمونهم، وهبهم الحكم عشان يعدلون. فالعدالة ألا تعتدي على حق أحد ولا تأخذ حق أحد. حتى وكيلي مسكين طقوه وسجنوه وأخذوا عليه تعهد، يعني هذا غير منطقي. هذا اللي يصير الآن في البلد شيء ولا ولا ولا ولا يصير في أيام هتلر ولا فرعون ولا غيره. بس طال عمرك ترى يمكن ان هذه مهيب من سمو لا لا منه نايف ولا لا لا سمو الامير نايف. سمو الامير نايف ما ادري من ودى له خطاب وجاب واحد من الوكلاء حقوني، لا له دخل في الموضوع ولا له دخل في الورث، وضربوه وقالوا له اكتب تعهد ومنعوه من انه ياخذ ويطالب في حقه. هو يعني ولد ناس، مو يعني ابوه امير قبيله. انتم الان بدل ما تجلسون توحدون في البلد، وبدل ما تترضون اهل البلد، وبدل ما تصلحون في البلد، تقومون تنفرون اهل البلد منكم وتخلونهم على ايش؟ وش سوى هو مسكين؟ ولا ياخذ مني راتب حتى لما طق. وبعدين هذه كلها في شنق. الامير نايف الله يسلمه ويطول عمره قد ارسل خطاب لامي في حياتها، وقد حطني مرتين على البلاك ليست، وارسل خطاب امي قال اني انا ابغى اسوي انقلاب، والحمد لله طلع واحد من عيالهم اللي كان بيسوي انقلاب مو انا. عموما بغض النظر عن كل حاجه، الاشياء هذه اللي تنسب الان، انتم حتى تدخلون في شركه يا اخوي احمد، وانتم اعمالكم اهم في اشف الداخليه وفي ذا. انا استغرب استغرب استغرب الداخليه بالضبط هي وزاره التجاره والصناعه، او هل هي حكم قضائي؟ يا جماعه الخير، انتم تقولون انكم بلد قائم على دستور القران، طبقوا هالكلام. بس طال عمرك ان احيانا نعمل، طال عمرك نحاول نساعد يا سيدي. مساعده وش هي؟ الامير سلمان سجني لما طالبت في حقي من واحد اسمه الراجح، زين، سجني وقال اكتب تنازل عن حقك وحق امك. هذه مساعده؟ هذه مساعدتكم اللي تسوونها يا اخي؟ خلوكم منطقيين يا جماعه الخير. عموما انا اقول لك اياها بكل امانه، كل اللي سويته الله يسلمك ما محفوظ. يعني هو الان انا رافع محاكم لاهاي، وان شاء الله سبحانه وتعالى بينصفني بحقي، وانا كل هذه عندي اوراق واثباتات بادله. لانه المنطق، اسمع يا سيدي الفاضل، اسمع اخوي احمد، انا لا احب اطلع على احد، وكلمت خالي مقرن وحاولت وارسلت خطابات. انا لا ابغى لا منصب ولا مكان، ولا يهمني بقاء الحكومه او زوالها، هذا امر الله سبحانه وتعالى. انا يهمني حاجتين في الدنيا، 40 سنه والبندري بنت عبد العزيز وعيالها يضامون ويأخذ حقوقهم ويظلمون. لا والله سلبوها ولا خذوها منح ولا اعتدوا على حق احد، ولا هم الله يكرمك عيال زنوه ولا هم سمرمد. يا أخي حنا نبي نعرف بس حاجة واحدة، هم بحاجة لشيء من عندنا يعلمونا نعطيهم، لكن ما يأخذونا غصب. بس طال عمرك أنا ودي يا سمو الأمير أنك أنت بنفسك تجي وتقع على الواقع بنفسك. أجي عشان أنسجن عشان أنهان. لا هي المحكمة. أقول أخوي حبيبي سب. أنا كنت هناك وانهنت، أنا لفقلي من التهم أني هرب هروين وأنا دخان ما دخن، وأنا كنت ضابط نقيب. أنا قعد لي نايف بن عبد العزيز إلى خلاني أستقيل من الحكومة. لا بس طال عمرك قد ما تكون المعلومات عندك صحيحة. لا لا ما هي صحيح، أنا يمكنني كنت شغال في كوكب آخر. يا أخي أنا اللي ملفق عليه التهم. إيه بس خلك قريب منه طال عمرك. قريب من إيش؟ أنا كنت أنا لما رحت أشكي في مركز شرطة، رحت أشكي على واحد مركز شرطة، أنا أوقف وأهان وهذاك يطلع يتمشى. إيه بس ما تقدر طال عمرك تعالج المشاكل وأنت هناك الله يسلمك. لا بعالجها إن شاء الله. أنا شوف أخوي، أنا بأبذل جهدي وبرفع قضاياي، وأنا إن شاء الله خلاص قبلت الحمد لله، قبل اللجوء الدبلوماسي حقي الآن، وقبل إن شاء الله قضيتي في لاهاي الآن، وإن شاء الله بيعلن عنها إن شاء الله قريب جدا تسمعونها. ليه ما أقدر أعالجها؟ وهذا نظامكم يقول في قضاءكم واللي وقعتوا على محاكم لاهاي، إنه إذا لم يستطع الشخص أخذ حقه في محاكم السعودية يستطيع اللجوء للقضاء الدولي. هذا نظامكم مو نظامي أنا. إيه بس طال عمرك المحاكم في إذا بتعطيك حقك. من يقول عندك شرع أنت؟ عطني عطني عطني عطني شيء يثبت عندك شرع يا سيدي. تعال طال عمرك قدم قضية للمحكمة. قدمت. عندي وجرب الله يسلمك. عندي تسجيلات المحكمة وعندي تسجيلات قاضي العائلة، يسمونه قاضي العائلة، وعندي قدمت قعدت فيها. يا أخي إذا قاضي مقدم معطل أراضينا 11 سنة ماتوا إخواني ما قدروا يبيعون فيها 11 سنة معطلها قاضي، عشان أحط مكتب عقار عليها على ورقة مزورة وأثبت أنها مزورة، ورحت للحيدان وكذب علي الحيدان 5 مرات أنا وأمي الله يرحمها، وعندي ما يثبت بالأوراق والثبوتيات، ورحت لرئيس المحكمة قلت لي يا شيخ ما يصير هذا اللي صاير وهذا اللي صاير وهذا اللي صاير. قال لي طيب رح للشرع. قلت يا أخي أنت الشرع وش تقول لي راح الشرع؟ وقلتها في التلفزيون. حكى عن إيش طال عمرك؟ قلت عندنا قضايا من 25 و30 سنة، عندنا قضية البقرة، نائب بن عبد العزيز أو من يمثل اللي هو صالح كامل شكل ذيك الأيام لجنة بأمر الأمير نايف رئيسه، وعندي الأوراق اللي تثبت رئيسها توه طالع من حكم تزوير، حاطين رئيس اللجنة بأمر نائب بن عبد العزيز، وللآن ما حلت مشاكل أرض البقرة في المدينة. تحكي عن إيش يا أخوي أنت أحمد؟ تحكي عن حاجة تكني أنا غايب عنها الله يسلمك. أنا بقول لك طال عمرك، أنا يا سمو الأمير أتمنى أنك معنا في ذا، وأبشر بالخير الله يسلمك. أبسألك سؤال أخوي أحمد، أبسألك تضمن مكانتك عند ربي أنت؟ ما حد يضمن مكان تعمل. أما نفس الشيء أنا ما أضمن الناس، الله سبحانه وتعالى يقول وأما أن خفتم من قوم خيانة فانبذوا إليهم على سواء، فأن الله لا يحب الخائنين. أنا خنت أكثر من 40 مرة أو 50 مرة، تبيني آمنهم؟ والله ما آمن، والله ما آمن واحد فيهم، من أكبر واحد لأصغر واحد ما آمنهم يا حبيبي. إخواني ماتوا 3 مقتولين و3 مسلوبين حقوقهم مقهورين خارج المملكة، واحد منهم ما يقدر يدخل بنته للمستوصف فلوسه مأخوذة وحلاله مأخوذ، وأمي ما يتم مقهورة. تبيني أعمى الناس زوجوا أبوي على واحدة فاتح تم كان دعارة في الرياض ومكان دعارة في جدة، ولا الآن أنتم كلكم عارفين ولا تقدرون تسكونه. خلونكم خبيطة. إيه بس طال عمرك هذا الكلام لا تقوله لواحد مثلي يعرف كل شيء. اسمع الله يطول عمرك، أنا قلتها للشيخ، كلمني الشيخ شو اسمه العراني ما أدري شو اسمه حق العائلة، قلت له يا شيخ وجودي أو عدم وجودي ما له دخل في شرع الله سبحانه وتعالى. طبقوا شرع الله، أنتوا ليش تخافوا من شرع الله؟ طبقوا شرع الله وانتهينا. بس بوجودك طال عمرك. لا لا لا لا وجودي ما يسوي شيء. شف أحمد، أنا ماني غبي، أنا ما أحط رأسي تحت رجل أحد، أنا اللي رونا بعلى رؤوس مرة بس في رجلي. أي واحد طاغي ما أحدد أسماء يرى برأسه شيء أراه في أسفل رجلي. أنا الحمد لله لا أبغى أخطي على أحد ولا أبغى أذنب على أحد، لكن لن أقبل أحد يخطي علي وعلى كرامتي إطلاقا من ما يكون. وطال عمرك ما حد إن شاء الله أخطأ ولا لا أخطأ أخطأ كرامتك محفوظة. لا ما أبدا عندكم أقسم بالله أبدا ما تنحفظ أبدا عندكم، أعوذ بالله ما ابد اقول عاد جربنا تعلمنا وجربنا عاد هناك الله يسلمك. والله الظاهر اني مؤمن ما الدر من جحر مرتين، واضح من اعمالكم وش صاير الله يطول عمرك في البلد. لا لاننا نحاول نساعدك الله يسلمك ونحل المشاكل. ما يحتاج، انت ما رجعتوا لي خلاص، ما اعطيتوا امر للشرطه باطلاقهم، الشرطه اطلقوهم وراحوا خلاص. ناس عندهم في المحاكم خيانة أمانة، وناس عندهم ذا، ومنهم مو من عندي، من أيام سعود الله يرحمه، الدعوة محفورة عليه لو مطبوقت من أيام سعود. أجل هل القضية مع شركة STMI ما ودك تأخذ حقوقك منها الله يسلمك؟ والله حبيبي في حقوقي أكبر منها ضاعت الآن. STMI خذيتوها وحولتوها وسويتوا اللي تبغون طال عمرك، ما اعتاز يعني. بعدين حتى حقوقي اللي عند الناس عند ذا استلمتوها، وش انت انت انت انت حد يودكم؟ باقي طال عمرك حقوق للشركة اكثر من 15 مليون نبغى نستحصلها ونعطيك حقك منها. يعني المسألة الداخلية طال عمرك اجل مكتب خدمات. لا ما هو بالداخلية، الداخلية يبغى يحل المشكلة طال عمرك بس. والله العظيم أقول طال عمرك والله العظيم إني أستغرب، وبس أستغرب اللي عندكم أمور أهم من هذه كلها، وإنكم ترسلون خطابات كلها موجودة ومعنونة عندنا. عموما كل هذا على يا أخي ما كفاكم الاحتكار، ما كفاكم خيام محمد اللي سواها حقة الحريق حولتوها باسم التميمي، ما كفاكم مكاتب الخدمات اللي جبنا افكار هذيك الايام سربها العواج وعطاها الكل وعلى الهواء وعلى مزاجه والحمد لله ما نجحت. اشياء كثيره عندنا اثباتاتها وادلتها، وبعد برضو على السيمي بعد لاحقين. الله يستر اخوي والله ما ادري. اقول اخوي احمد انا استغرب قال ابوي عبد العزيز الله يرحمه قال كلمتين لهم، قال اختاروا بين ثنتين، يا حكم يا تجاره، ما تحصل الثنتين. ولكن مع الاسف يعني حكم وتجاره وغصب، حتى العلف ما يصدر الا بامر فلان وفلان ياخذ منه كوميشن. يا ناس اكبروا شوي الله يهديكم، اكبروا شوي والله يا حبيبي. انا تطلبون مني حل عقب ما خلصوا؟ يعني عقب ما عرست سكت رجليها يا احمد، الحين انا اللي خطب وانا اللي اعرس وانتم اللي تعرسون؟ والله مشكله. لا انا والله مكلم عشان اساعد. والله اخوي احمد اني استغرب منكم يا اخوي احمد. اي والله عشان اساعد. انا اعرف الاخوي انك مثلك ان الناس انت تبي تسوي شيء تبيض وجهك عند ربعك وذا، لكن انا بعد اكذب عليك صعب. خل نفسك مكاني وانا اخوك، ترضى اللي يصير على امي وعلى الاشياء اللي يصير علينا؟ ما حد يرضاها على حد. لكن وش اقول لكم الا حسبنا الله ونعم الوكيل عليك. بس نبغاك طال عمرك بس نشوفك الحين، نبغاك والله انا اقول لك يا انا شوفني وش تشوف فيني وانا اخوك، وش تشوف فيني؟ نساعد طال عمرك، انه والله ودنا نساعدك ونحل مشاكل. ما حد يقدر يساعدني. انا بقول لك حاجه، الناس هذه لن انت تتكلم عن ناس اعرفهم انا تماما اكثر منك، والله اعرف حتى ما تدخل الحمام اعرف هالعالم هذا اللي عندون هم اصلا. لو يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ما لا هي منة منهم ولا هي ضعف. حق الانسان كان قال كلمة واحدة عبد الله بن عبد العزيز، ايش شرع طبقوه على ذا وذا؟ اصلا ابوي لا يورث لا نظاما ولا شرعا، لانه في الدين الاسلامي، اذا تزوج الشخص في سورة النساء اقراها، اذا تزوج الشخص على حرمته غير راضي ما يورث. وبعدين في اذا كان بينهم شرط وصية ودين، الشرط واضح حتى لو انه اخفى الدفتر، لان امي عقب ما توفى اخواني الستة واخرهم متعب قبلها بسنة جابت كتابة عدل واعطتها خلتها اجبرتها يتنازع عن حقه بالورث لها. وش معناها؟ معناها في اتفاقية. ولكن مع الاسف التعاطف هذا والتخاذل هذا، لانه شد لي واقطع لك، لانه للتونسية علاقات مع التونسية اللي هناك عند الرجال الثاني وعنده انت خلاص، ما يحتاج اوضح هذا اكثر من كذا. لا بس على والله ودنا يا سمو الامير انك ترجع ونشوفك، وان شاء الله بتشوفني ان شاء الله، بس عقب ما تنظف ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى قلت يا رب يوم طلعت وجاب الله سبحانه وتعالى هالموجه، وان شاء الله انها بتنظف كل هالبلد من كل الطغاة والبغاة والمستبدين والظلمة وكل من يتبع لهم ان شاء الله. ومن قاعد تحت راح مع مزبل التاريخ، ومن طلع مع موجة رب العزة والجلال اللي تغير في كل 100 سنة او 200 سنة، والحمد لله والأمعث في أحد ما يحاسب. وهذا ألذ ما فيها، وأنا مستانس على العناد، لأن العناد بيخليني أخذ اللي برا وأممه وبعدين ألتفت اللي جوا. اللي جوا ما يروح، يقول على من بيده العين، والله سبحانه وتعالى يقول لا ضرر ولا ضرر، كل شيء أنضربه، مشروع يفوتني، كل شيء هم يدفعون قيمته، لا تخاف. والله ودنا عاد ان على ما قال هذا بلدك وهذا ولا اهلك الله يسلمك. لا بلدي بلدي بلدي ما اشكك ابدا بلدي ووطن لا اهلي لا لا امي الله يرحمها كانت تقول اهلك من كرموك وعزوك واحترموك ووطني هو المكان اللي يرزق فيه ولكن وطني ما يحتاج ولا الوطن مو بس ما انا ودي انهم يلغون اسمي عشان يلغون اساميهم كلها انا جداني اثنين اللي كونوا البلد محمد اللي حارب وركد وتنازل عبد العزيز معروفة هذه ما يبغى لها وكتبناها من كتب التاريخ والآن جالس ألف الكتاب حقيقة تأسيس الدولة وبوادر سقوطها وهذا الكتاب تألفه الآن يسمو الأمير إيه خلصته الحين بنشر إن شاء الله وفي بعد كتاب ثاني حقائق آل سعود وكيف يربوا في بيوتهم حكيت عن مخالط العبيد وحكيت عن كل شيء بالحذافير وش مر علينا وش ما مر علينا وكل شيء قالوه لأمي قالتهم أمي له وكل شيء بذكره وذا بأثباتات وأدلة وبعضها مسجلها ايش تبي تبي أكثر إيه ما أقول هذا طال عمرك ما ود الواحد طبعا والله طول العمر أنا ما جيت لحد أقصاه أنا قلت لهم يا ناس فكوني وأنا والله العظيم آخر مكالمة سأل خالي مقرن اجتمع فيه يمكن تشوفه وذا قل لي تركي كلمك قلت له الله يخليك تراني طالبك طلبة هذا قبل يرسلون طبعا اللي يرسلوا لي قناة العالم أبوي وسلمان وسلطان عشان يطلعون 37 ثانية وكنت متوقعها لذلك كنت مسجل المقابلة كاملة ونزلتها عامة الأشياء هذه كلها ما راح يقدرون يسوون شيء لسبب بسيط أنا إنسان ما أبغى الحق لا أبغى لا مكان ولا خزبقة ولا بوس يدي ولا ركع الإنسان أنا خلقت ما أنزل همتي إلا رب العزة والجلال وان شاء الله محفوظ حقوقك محفوظه وبلدك ان شاء الله واضح اقول اخوي احمد والله واضح حقوقي محفوظه جوازي اهم ابسط الامور جوازي ارسلنا خطاب للان ما رد علينا يريح حقوقك محفوظ تضحكون على مين صحيق الله لا طال بس طال عمرك هين ما اقول كل اللي يستبشر بعودتك الله يسلمك لا يستبشر بعودتي عشان الخطابات اللي يرسلونها لي ضباطكم يا الله يكرمك يا ولد القحبه يا سربوت من جرك زي سلطان بن تركي بن نبوس هذا لا يمثل وانا اخوك لا من عندكم من عندكم امانك واهلك ابدا الله من عندكم من الداخليه ترسل ترى على فكره لا ما يمكن يعاملونك بهالاسلوب هذه تصرفات فرديه المهم هذا المهم من عندكم هذا لا يقاس عليها وتعتبر الله يسلمك منسوبي داخليتكم يرسلون لي خطابات ومسجله وسجلتها على فكره الحكومه الفرنسيه ولاحقت مصدرها وعرفت من وين مصدرها ايه لا تحسب اني انا جالس غايب انا اخوك انا لا تنسى اني ضابط ولا تنسى ان عندي 66 دوره خارج المملكه والله يا طول العمر انا كلمت على اساس ان نحاول نعين ونعاون انتوا خلصتوا انتوا طال عمرك كلمت العقب ما خلصتوا انجزتوا انتوا الحين اعطيتوا امر باطلاق صراح ذوليك وتسفيرهم وروحتهم على هواهم خلاص ايش تبغون يعني مني يعني انتوا اللي تبغونه سويتوه واكيد انكم والله ان نعرف لك حقوق في هالشركه ونحاول نساعد حقوقي حقوقي تبي حقوقي النظاميه سم الشركه ما هي لهم ولا تحول حولت بطريقه مزوره لانه لازم في نظام وزارة التجارة لازم الشركة تحول بموافقة وتوقيع المالك الأصلي أو الوكيل الأصلي وهذه ما حولت بهالطريقة حولت بالتزوير لا لكن بغض النظر عن هذه لك في حقوق لك بغض النظر عن التزوير يا أحمد لحظة أحمد أنت وكيل وزارة بغض النظر عن التزوير ما أدري شو أقول لا نتكلم عن ناحيه اخرى طال عمرك الناحيه انت وزاره الداخليه انا ما اقدر اقول لك شيء ثاني اذا تقول بغض النظر عن التزوير لا طال عمرك بغض النظر من ناحيه طال عمرك التزوير وقضايا التزوير لها جهاتها الله يسلمك وتعالج انا اتكلم لك حقوق طال عمرك لا شركه لما اقول لك الموضوع ساعدك على الحصول على حقوق لما اقول لك الموضوع من اصله في تزوير يعني التغيير هذا كله اللي صار في تزوير يعني معناه مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون في القران ذي يا احمد لكن تزوير طال عمرك لها جهته ويعالج بس انا اتكلم الان ما كيف يعالج انت هالشركه كيف يعالج اذا كان اللي مزورين هم الان المالكين والمالكين هذول هم يمتدون الى الوزاره الداخليه يمتدون لولد سعود بن نايف طيب وشلون كيف تعالج لا ان شاء الله ما يكون هذا بهالشكل ما عليك كيف تعالج انا اسال طيب اذا كان ابوي مثلا ابوي دور على على على على على توقيع متعب، قال ان متعب في عام 2008 حضر في لندن وزور وصديقته سفارتكم السعوديه، وانه تنازل بالعماره، وامي تنازلت بالعماره بعد موته بثمانية شهور وصدقتها السفاره السعوديه، وعندي الاوراق هذه كلها. هذا هذا هذا كيف يعالج؟ ابغى افهم بس. اقول عندكم الله يسلمك فعلا حكم شرع ونظام وكل شيء منظم ما شاء الله. لا بس تعال لمن عاد وتشوف ان شاء الله مالك اللي ما اجي طال عمرك. ما اجي انا، ما اجي انا، انا عزيز مكرم، ولو جيت ضاع حقي وحق امي الله يرحمها. وانا ماني من النوع اللي لا يناكخ ولا ينذل كل الثنتين، لاني انا اعتقد ما عاد في شيء يستاهل في الدنيا ناكخ عشانه. احبتي وماتوا والباقيين ما اعتبرهم شيء. ابوي مساكين ضعيف ينتقم من عيال عبد العزيز وال عبد العزيز بامي وبسخافته اللي هو يسويها الحمد لله رب العالمين. ولا تقول لي والله تزوج زواج عادي، لا لا، سلمان بنفسه قال لي زوجت ابوك على التونسيه، قال لي بمكتبه والكريس موجود على التونسيه وهي حامل منه. هذا كلام سلمان، واعطاها بيت، وسلطان اعطاها بيت في جده عامه ما اعلن من هالكلام. الثانية خواتي، أمار خواتي مساكين، الناس اللي تقاسمون مجوهرات البندري بتعبد العزيز سياراتها ثالث يوم في عزاها معروفة عقليتهم ذولي. وهذه في الدين الإسلامي أصلا ما عاد يورثون، لأنه يعتبر استحواذ وسرقة، والسارق والمستحوذ بالقوة من الورثة يعاقب كما يعاقب السارق ولا يرث. معروفة هذه في الدين، يعني ما جبتها من عندكم، اسألوا الفقه وسألوا أهل الدين، إلا إن كانكم تحرفون زي ما قال الأمير نايف الله يسلم عام 2006: من لا يؤمن بالدولة ويؤمن بعلمائه ويؤمن ذا وذا يؤمن بمن؟ ما ادري عاد هذا عندكم راحتكم وذا دينكم انتم حرين فيه. لا بس اقول اهم شيء طال عمرك، انا اعتقد الواحد ما يقدر يعالج مشاكله وهو بعيد عن مشاكله. لا لا اقدر، ومن قال لك اقدر؟ انت لما تجي اسمع اسمع اسمع، لما تجي تمر ببركه وتلقاها الله يكرم كل اللي في وسطها يشخون وحايسينها، طب معهم؟ لا والله ما طب. لا هو على كل حال يعني امورنا ان شاء الله بخير. اي واضح شفت هذا الكلام. لا لا هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام واضح. حتى انتم يوم لما قلتوا امورنا بخير وذا طلعوا ذلك البرنامج مساكين وسحبتوهم وسجنتوهم، ما ادري طلعتوهم ولا خليتوهم للحين. بس طال عمرك اقول طال عمرك ما حد يطعن في ترى القضاء واستقلاليه. انا اطعن انا اطعن اطعن وعندي الاثباتات والادله وقلتها وكتبتها وما رد علي احد. انا اطعن القضاء لما يطلع القضاء في العالم، القضاء يمشي بماذا؟ مو شرع الله؟ سم. طيب لماذا لما عندنا يقول حسب الامر الملكي يطبق الامر القضائي الفلاني اللي خلق عبد الله؟ الله ولا عبد الله اللي خلق الله؟ المفروض حسب الامر الشرعي صدر الامر الملكي، المفروض هذه انتبهوا لها. اي بس طال عمرك ما تقول لي ايه بس انت تحكي لي عن الدين. انا اعرف الدين، أعرف الدين إن الله سبحانه وتعالى هو ربي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما صدقنا محمد لا يوم قالوا ما ينطق على الهوى لما هو وحي نوحى. أقول طال عمرك أن تصير هالجزئيات لما تكون معنا فيه نستطيع نأخذ ونعطي، بس بالتلفون طال عمرك ما نقدر. لا لا أقدر أرسلها لك مكتوبة إذا حبيت. الله يسلمك. أنا والله حريص عليك الله يسلمك. لا أخاف أخوي أحمد، أمي ميتة لها 4 سنين وأنا أذيت من أكثر من 20 سنة، وأشكرك على حرصك اللي ما جاء إلا بعد 20 سنة، ولكن طال عمرك ما أظن أحد حريص علي أبدا. ما والله أنا مؤمن معي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما قلت له يا رب إلا سبحانه. أنا أبدا يوم سجنوني قلت يا رب جعل من سجني يجي البلاء، والحمد لله طاح والحمد لله ذكر ربي. والله يجعل قبار من ظلمني ما يرفع ظهره. لكن ان شاء الله انك ما انت ان شاء الله انك ما انت. لا لا انظلمت واخذت حقوقي علنا وانهانت كرامتي والى اخره، وكل هذه ابغاها شرعا، ابغاها شرعا وبطبقها شرعا. عمرك انت الله يسلمك تعال وراح تطبق دوليا وابشرك قريب. ايه والشرع الله يسلمك فاتح ابوابه الله يسلمك. هذا الشرع الحقيقي عندكم لا يوجد شرع. اسمح لي، إذا صلاة الاستسقاء لازم أمر ملكي، أي شرع ده؟ أي دين ده؟ أي بس يا سمو الأمير طال عمرك أنا بسألك سؤال، إذا رئيس القضاء عندكم كان الحدا والحدان يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم يعمل كل شيء إلا الكذب، شرع كذا؟ اي بس الله يسلمك حتى الان تكلمت عن الحدان، والحدان ليس رئيس مجلس القضاء. رجع الحين حطيته في كيد كبار العلماء، يعني اكبر شوي. لكن انا والله ودي الان طبعا تعرف المجلس القضاء الاعلى حل محله المحكمه العليا الله يسلمك. اي محكمه اي انا بسالك في شيء فوق الملك ما في يا طول العمر؟ لا تقول لي ولاة امر ولاة الامر ولاة الامر اسمعني ولاة الامر يا سيدي الفاضل الذي لا يعتدي على مال الغير. الملك نفسه ما اخذ ارضين من امي ولا عوضنا عليها وحطها اول شيء منتزه بعدين حطها باسمه. سمو الامير الشرع طال عمرك فوق الجميع والله فوق الجميع الله ما شفنا هذه طال عمرك ما شفناها ابدا ولا طبقت. عاد طال عمرك تعال وتشوف على ارض الواقع ابي عقب 48 سنه اهانه وما اخذ حقي وما في شرع يطبق تبغاني اصدق اخوي احمد اللي بس مجرد وكيل وزاره مع احترامي لك يعني يقال له قل وافعل ما بيدك شيء يا احمد حبيبي انت زيك زي العرين اللي كلمني قبل امس. لا لا طلع بس ثق اني ما اتصلت بك والله يعلم الله ان نتكلم عن حقوق لك موجوده يا اخي ما راح حقوقي شوف حقوقي ارزاق من الله سبحانه وتعالى واذا الله رايد هالحقوق ترجع لي بترجع لي لا بارادتك ولا باراده غيرك غصب علي وعليك. صحيح اسمعني اسمعني جيتي او عدم جيتي ما تفيدكم الا بحاجتين الا تذلوني ولا تسكتوني وهذا الثنتين ما تحصل. الله يسلمك على كل حال انا بكون على يعني ان شاء الله على تواصل مع سموكم الله يسلمك. معليش بس انت لا تسالني عن شيء قد حليته وخلصت وانا اخوك. لا بس هذا في لا نتكلم عن انا اعتبر حليته لما اتخذته في اجراء دون الرجوع لي خلاص حليته. لا انا اتكلم عن جزئيه اخرى في فلوس طال عمرك هذا اللي هم اساس المشكله هم اللي انتوا فرجتوا عنهم خليتهم يروحون هم اساس المشكله. انتوا زي اللي جبتوا خذيتوا اداه الجريمه وهربتوها تقولون تعال عشان نحل الباقي. ايه لكن الفلوس اللي لك طال عمرك وموجوده مالي انا لي اكثر من كذا المسروق من هذه من السيمي والماخوذ من ورانا فوق 360 مليون ريال غير القضايا اللي مع رامكو فوق 100 مليون دولار وغيرها نفس السيمي وحنا اللي ماخذين هذيك الايام وهذه لم تسترد ولم تحصلون عليها. لا انت عشان ترفع قضيه على رامكو لازم موافقه الملك والملك ما جالس يوافق ما وافق علينا الا عقب ما ماتت امي بسنه. وعشان نرجع نرفع لديوان المظالم يقول لك احيانا ميقصات تروح المحكمه يقول ميقصات ترجع لديوان المظالم يعني لعب اضحك وتعالي روح تعالي زي قضيتنا اللي مع الشربات اللي وبخش اللي لها 35 سنة اللي زوروا 16 مليون متر مربع وباعوها هم وحليم رحباني وابوي والعمودي ومجموعة وبعضها مبني عليها اسواق والى اخره وذا كلها مثبتة الاوراق ومثبتة حتى المبيعات ومثبتة كلها عندي على فكرة. وانا رحت وجلست في كتابة عدل من الساعة 8 الصبح الى الساعة 1 في الليل لين طلعت كل المزور وكل الاوراق وكل شيء وحتى اعترف الشربات اللي بخش اللي ماتوا اعترفوا حتى خالد الفيصل بنوا له قصر وعطوه اياه هدية في ارض امي في جدة. لا عندكم وكل ما جت عند قاضي وخلاص بيحكم فيها رجع ارسل الرياض قالوا للرياض نعم كل هذه ما هي بكذا وكالة حليم وذا رد للامير رجع غيروا القاضي وتعالي قاضي و35 سنة وحنا تعالوا رح هو على كل حال طبعا ما هنا افضل من قربك الله يسلمك. اي ما عليه قربي انا حبيبي قدمت على الجنسية الفرنسية ان شاء الله بصير في البرلمان الفرنسي ان شاء الله وراح اسعى الى ان احل في حقوق إنسان حقيقية صادرة بالقرآن والشرع للمساواة وكسر حواجز هذه الحصانات اللي موجودة إن شاء الله محاسبة الكل راح أسعالها بكل قوة. أقول البلد بلدك ولهل أهلك الله لا لا لا لا لا لا لا لا مو بأهلي أهلي النظيفين منهم إن شاء الله أما كلهم لا أما الفاسدين واللي يأخذون حقوق الناس ويطغون فيهم لا والله مو بأهلي الله أمني براء منهم. اما في بلد بيحتضنك او في راعيك لا ابدا ابدا ابدا ابدا من قال لك لا والله صادقت المسلمين وما شفت منهم خير وصادقت اليهود والنصارى ولقيت منهم على الاقل المصداقيه وعدم الذله لا والله الا الا الا الا, إلا, إلا مثل ما قال السيد قطب لقد ذهبت الى بلد الكفر ووجدت اخلاق الاسلام واتيت الى بلاد الاسلام ولم اجد اخلاق الاسلام ولم اجد مسلمين أو على كل حال على ما قال للحديث بقية يا طول العمر. خير إن شاء الله خير. وأي خدمة طال عمرك إن جاهزين بس حاولت. إن الله أقول الله يكفيني خيركم وشركم فكوني مشغول. إن شاء الله إن شاء الله مو بدك منك الخير يا طول العمر. أخوي أحمد أخوي أحمد والله ما بدك شيء يا حبيبي من قالوا لك اذبح أنت اذبحها ما بدك شيء حبيبي. لا والله لا إن شاء الله بس إن شاء الله إن أتوجه نحو الحمد لله بلد خير وهالخير. واضح التوجه طبعه واضح ما حد يشك في التوجه شايفين احنا بعيوننا البطالة زادت والجرائم زادت وكل شيء زاد ما ابدا التوجه صحيح معك حق. لا بس انت تعال طال عمرك وشوف الواقع بدل واحد انا كني اقول اقسم بالله العلي العظيم اذا ما تعرف اعرف ترى كل الضباط اللي واقفين ورا نايف ورا سلمان ورا سلطان ورا العالم دي كلهم انا مدربهم ودفعتي وترى لازم تعرف حاجه انا البلد اعرفه من الجيزان الى الخفجي انا دخلت البيوت ولعبت مع الناس انا غسلت الصحون واكلت بقايا اكل الناس في دوراتي انا ما حد اعطاني فلوس امي الله يرحمها كانت تقول هذا يقهرني يقعد عندي اعطي الناس بالمئات الملايين واقول له تبي شيء وادري ما في جيب شيء يقول لا بطعم ما انك مبسوطه يغبني ما يقول لي اعطني وانا ما تعودت اللي ما يعطي يقول اعطني ما اعطيه يا حبيبي انا ترى ما مديت يدي لحد ولا راح مدي يدي لحد واعرف البلد زين اعرف متى ذا يدخل حمامه واعرف ذا كيف حكى واعرف المستشار ذا واعرف ذا وش كان واعرف كلش إذا ما تعرف هذا الكلام عني اسأل الطبيشي ترى الطبيشي كان سكرتير سعود وكنت أعطيه 150 ريال و200 ريال ووليد بن طلال وذولي كانوا يجون عند سعود وكنت أنا أشرهم ترى أعرفهم أعرف الناس دي كلها وأنا أخوك من طقطق إلى سلام عليكم وأعرف إيش يقولون عني وأعرف إيش يحكون عني وأعرف كيف يلفقون الكلام وأعرف قالوا عندي انفصام في الشخصية وقالوا إني شاذ وقالوا كل شيء وأعرف كل حاجة شوف أنا ما يغباني شيء لما تقول تعال عندي أنا أعرف حتى اللي يصير في الأقسام من مشاكل والله يكرمك بلاوي وإلى آخره لا تنسى اني انا مخالطي غير وطريقتي غير واسلوبي غير وعقليتي غير والله يا طول العمر زي يعني انا والله والله اني اعرف اشياء يا احمد انك ما تعرف ابي اقول نبغى نساعدك والله العظيم اني اعرف اشياء عندك في الداخليه انك ما تعرفها عندك الان جنبك مشكله وعلى كل حال انا ان احتجت طال عمرك اي شيء فانا موجود الله لا يحوجني غير رب العزه والجلال شكرا ابو احمد ما قصرت ابدا واشكرك على هالمكالمه الطيبه ولكن ان شاء الله الله لا يحوجني لاحد انما هو كافيني ما جاء كافيني ما جاكم ما جاني منكم من الداخل ابدا ما هو بجايك منا الا والله كل خير انت ما تمثل الداخليه كامله انت ما جاك مني شيء ولا جاني منك شيء الله و و و وان شاء الله اللي بيجيك ان شاء الله بيجيك منك الخير ان شاء الله ان شاء الله والله يا حبيبي لا ابغى لا خيركم ولا شركم فكوني بس لا ان شاء الله ان شاء الله فكوني لا ان شاء الله اسوي مثل عبد العزيز بندر يقول لي تعال عشان تحله ونحكي والامر وانا موصم من الملك عبد الله قلت يا عبد العزيز انا بسالك سؤال لو دخلت عليك في بيتك الان وحطيت ركبتي في بطنك وقضبت حلقك بيدي واقول لك لا تطقع ولا تصرخ وش بتقول؟ تقول وخ يا اخي طيب طبعا هذه اللي اقوله واخو يا اخي والله نجبه لا ابدا الله يسلمك الله يسلمك على ما قال هذا بلدك وهذول ابد هي بلدي ما في شك ولا هي بلدي ما في شك شوف لكنها ما هي بالاسماء بلدي ولا هي بالشخصيات بلدي واصل الحمد لله خدمتها ما خذيت ولا سرقت ولا ظلمت ولا اكلت حق احد وكل اللي فيها يحبوني لاني ما والحمد لله حتى حقة العالم لما ارسلوها عشان يشوهون صورتي عند السنة مع الشيعة بالعكس صار الشيعة يحبوني في كل مكان وهذه نعمة بدال السنة صار الشيعة بعد والله يحبب الناس فينا شكرا الله يوفقك ان شاء الله وترجع لنا بالسلامة يا طيب ابد ان شاء الله ارجع قبل ما تنظف البلد ان شاء الله من كل الفاسدين فيها ان شاء الله بلدك ان شاء الله نظيفة ان شاء الله انا ما قلتها انا الملك ما شكل هيئة لمكافحة الفساد معناه في فساد انا ما جبتها من عندي الملك اللي قاله انت لازم تقول لي ان اللي قلته هذا الملك اللي قاله اذا الملك يكذب ما ادري طال عمرك الفساد موجود في كل مكان في العالم ما خلاص انا ايش قلت طيب انا قلت الله ينظف الفاسدين تقول بلدك ما فيها فساد انت هذا اللي تقول لا ما اقول ما فيها اقول ما فيها شيء انك الله يسلمك يعني ما تغلبني احمد ما تغلبني عارف انا الكلام كله ما تغلبني انا عارف شلون ادخل المداخل واطلع منها لا تخاف لا الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله ننتظر عودتك بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله بعد زوال الغمه عن الامه ابدا وعدني اقول لك يا طول عمر شكرا يا اخوي احمد شكرا على الشغره شكرا الله يحفظك يا سلام مع السلامه هلا